عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعض الإخوان كانوا بيسألوا على انقطاع الدورة بخصوص سفرية الحج. هيبقى آخر خميس معنا يوم 27 من شهر أكتوبر. يعني الخميس اللي بعده سأكون على سفر من 27/10 وحنعاود إن شاء الله 24/11. يعني المحاضرة دي هتبدأ تاني إن شاء الله يوم الخميس 24/11. 27/10 24/11 ده أجازة. خلاص؟ الله يسلم حضرتك. وبالنسبة لدرس الموطأ والإخوان اللي في المعهد هيبقى آخر حد بالنسبة لنا 30/10 والرجوع 20/11. الطلبة اللي معايا في الموطأ هنا سألونا عن العودة برضه، يبقى آخر حد معانا 30/10 أكتوبر، وحسن نبدأ شرح الموطأ بإذن الله تبارك وتعالى. العودة هتبقى 20/11 الأحد 20/11. خلاص؟ وقفنا قبل الصلاة مع المكتسب، والمكتسب كل علم يقع عن نظر واستدلال، والعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وصدق الرسل ووجوب الصلاة وأعدادها وجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال الذي يحصل من نظر والاستدلال. قد يستشكل على بعض القراء قضية العلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وصدق الرسل كأمور من باب الاعتقادات، ولكن كما قلنا أن الأمور التي تكون في العقيدة تكون من باب دفع الشبه لا إثبات الأصل. فإثبات الأصل عند أهل السنة والجماعة علم ضروري، علم ضروري. لما أثبت لك وجود الصانع على مذهب المتكلمين يبقى أصل الصانع عندك غير موجود، يبقى أنت من الدهرية، لكن بتتعلم إياها إثباتا حتى تدفع بها شبه الدهريين المشيوعيين النهارده، قديما تسمى من فرق الدهرية. خلاص؟ وصدق الرسل ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. النظر سنعلم معنى النظر فيما بعد، هيعقد باب على النظر، هو التفكر في حال المنظور فيه. الاستدلال كلمة أصلها من دلة وزيدت بالألف والسين والتاء وحروف الزيادة في اللغة العربية تزيد من معنى الكلمة، زيادة المبنى تزيد المعنى. فالاستدلال أي طلب الدلالة، طلب الدلالة. وطلب الدلالة عند المجتهد هي عبارة عن النظر في الدليل والخروج بدلالته، بالدلالة هذه إلى حكم شرعي، إلى حكم شرعي. فصل. وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به، تصور المعلوم على خلاف ما هو به. بعض الكتب تقول الجهل خلو النفس من العلم، خلو النفس من العلم، والبعض الآخر يقول الجهل ضد العلم. على هذه التعريف يكون الجهل ضد العلم، يبقى الجهل جهلان، ما عندي علم ضروري وعلم مكتسب، فلا بد أن يكون الجهل في ضد العلم الضروري وضد العلم المكتسب. خلاص؟ فالجهل على نوعين عند العلماء، جهل بسيط وهو عدم إدراك الشيء على حقيقته، ونسميه جهل بسيط، عدم إدراك الشيء على حقيقته. وعندي جهل ثاني بسميه جهل مركب، عدم إدراك الشيء على حقيقته وتصوره على خلافه. لما يقول لك ما هذا؟ كل هذا كتاب، يبقى أنت جاهل، جاهل مركب، لم تعلم ماهية القلم على حقيقته، ولما تصورت القلم تصورته على شيء آخر، فتكون عندك نوع من الجهل. يورد علماء الأصول قصة حصلت في بغداد، رواها ابن جوزي في كتاب أحكام الحمقى والمغفلين، أن رجل كان يلقب بحكيم بغداد دخل إلى قاضي البلدة يشتكي السوق، فاستغرب القاضي ولما تشتكي السوق؟ قال لأني لم أجد فيه حمار، لم أجد فيه حمار. فقال وما الحمار الذي تريده؟ قال حمار أخذ يوسف بقى. ليس بالطويل ولا بالقصير، إذا حمل فهو كالهودج، وإذا أسرع فهو كالخيل، وإذا تبختر فهو كذا، وإذا تباطأ فهو كذا وهو كذا. فقال القاضي انتظر حتى ينقلب لك قاضي المدينة حمارا فأشتريه لك. الشاهد أن حاجب القاضي كان شاعرا، فتصور أن حمار هذا الحكيم لو تكلم ماذا يقول؟ فقال بيتين من الشعر، قال فيهما: قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الظهر كنت أركب، مع اعتراض على جزئية لو أنصف الظهر، فالظهر منصف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الظهر فأنا الظهر أقلب الليل النهار، فلا يجوز سب الظهر، وإنصاف الظهر لا يجوز أن يوسم الظهر بأنه غير منصف. لكن هذه نريدها أن تبقى أمانة النقل، هكذا قال الشاعر: قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الظهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ما عقل كيفية الحمار، ولما وصف الحمار وصفه على خلاف ما هو به، وبدأ بسميه جهل مركب أو جهل بسيط، عدم إدراك الشيء على أصله. إذا تصوره على خلافه بسميه جهل مركب، عشان عنده نوعين من الجهل. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلافه. جاءك ثقة وحدثك بحديث وعندك أمران، إما أن تصدقه خبره صحيح، وإما أن تكذبه خبره باطل. هذه الأمرين الصدق والكذب، إذا تأرجحت عندك قضية عن الاثنين، تأرجحت قضية الصدق ولم تتأرجح قضية الكذب، نسميه هذا ظن راجح، أن الصدق أولى. تجويد أمرين أحدهما أجوز من الآخر، يعني أحدهما أغلب عندك من الثاني. إذا تساوى الاثنين هتعرف أن نسميه المصنف بالشك. إذا تساوى الاثنين الصدق والكذب متساويان يسمى عند علماء الأصول شك. يبقى إذن إن كان هناك أمرين، أمر أغلب من الآخر أسميه ظن. الظن أمران أحدهما أجوز من الآخر، خلاص. إذا تساوى الأمرين، أنا عندي الصدق والكذب كلاهما سواء، يسمى عند العلماء شك. ليه بيعرف ده؟ عشان لما أجي أسألك بعد كده أنت رجل أصولي، الأحكام الشرعية هل تبنى على الشك أم تبنى على الظن أم تبنى على اليقين؟ أنت طبعا القادة، إذا ما شاء الله القادة اللي عندنا، أن الأحكام لا تبنى على الشك. إيه معنى الأحكام لا تبنى على الشك؟ من تعريف الشك، من تعريف الشك، خلاص. تساوى الأمر بالراجح والمرجوع عندك سواء، إذا كيف تقضي وتحكم من هذا واجب أو هذا سنة أو هذا مباح أو هذا مكروه أو هذا حرام؟ لا تستطيع. عشان كده خرج العلماء فقالوا الأحكام لا تبنى على الشك، خلاص. وظن الإنسان في الغيم المشف الثخين أنه يجيء منه المطر وإن بوجز أن ينقشع من غير مطر، واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به في مسائل الخلاف وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك، وغير ذلك مما لا يقطع به. احنا تكلمنا في المقدمة، قلنا أن مسائل الدين خمسة: مسائل مسكوت عنها، مسائل وردت بثبوت قطعي ودلالتها قطعية، مسائل وردت بثبوت قطعي ودلالتها ظنية، مسائل وردت بثبوت ظني ودلالتها ظنية، مسائل وردت بثبوت ظني ودلالتها قطعية. هذه خمسة فيها واحد نوع واحد اللي هي الثبوت قطعي ودلالته قطعية، لا يسوغ فيه الخلاف، لا يقبل فيه الخلاف ولا المخالف وحده. والأربعة الأخر يقبل فيها المخالف. فإن أفتى مجتهد في مسألة من أنواع الأربعة أو أحد هذه الأربعة، جاز أن يكون الرأي الآخر أغلب من رأيه، فيسمى عند العلماء بالظن، أفتى بالظن. ومنها خرج قول الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ. البعض يرويها بأن رأي خطأ يحتمل الصواب، لا، لو كان رأي خطأ يحتمل الصواب ما قال به الشافعي، ولكن رأي صواب يحتمل الخطأ. ظنا منه أنه قد يكون الآخر أصوب من رأيه، ولكن ظن مرجوح، فالراجع عنده أن رأيه هو الأصوب. فصل: والشك تجيز أمرين لا مزية لأحدهما مع الآخر، تشك الإنسان في الغيم غير المشف أنه يكون منه مطر أم لا. الغيم المشف، الغيم اللي هو فاتح اللون، الغيم غير مشف، غيم المسود كناية على أنه يحمل من الماء، من فقع الماء اسود هذا الغيم. فإن كان غيما غير مشف كان الظن فيه الأغلب أن هناك مطر، إن كان غيم مشف يعني يرى من بياضه ما كان من خلفه فده يسمى يغلب على ظنك إيه؟ إنه مفيش مطر، مفيش مطر خلاص. أنه يكون منه مطر أم لا، وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجويزين على الآخر. بعض كتب الفقهاء تجد أنه يذكر الأدلة ويذكر الدلالات وهذا رأي وهذا رأي ويسكت، يبقى تعلم أن المجتهد صاحب الكتاب وصل به في هذه الأحكام إلى دائرة الشك، أن الأمران عنده الرأيين عنده متساويين في الدليل والدلالة، فسكت فحكى الأقوال وترك من بعده يعدد قوله، يعدد دلالة، يعدد رواية، يجيب ما يثبت رأي على رأي فيغلب الشك على الظن، خلاص عشان ما تقضحش في سحب الكتاب. مفهومة مش هيك؟ طيب باب نعم أنا بتكلمش عن الحكم وخروج من فن مفتي، أنا بتكلم من أول استدلال الحكم، استدلال الحكم. إذا خرج الشافعي بقول، لغاية لما يخرج الشافعي بقول كان القول ده في مسألة من الأربعة، الشافعي نفسه كمجتهد يغلب على ظن هذا الكلام لكن أفتى به خلاص انتهت القضية، لكن ما أفتى به يحتمل أن يكون غيره أصوب، ده عند مين؟ عند الشافعي، عشان كده الرأي صواب يحتمل الخطأ، لكن يعمل به يعمل به، إذا أفتى المفتي مسألة يعمل به خلاص إلى أن يأتي آخر ويقول هذا الكلام خطأ. مفهوم؟ ده معنى الكلام في طريقة بداية استدلال الكلام. نعم الوهم لم يذكره المصنف، يحصل العلم بطرق من ضمنها الوهم. الوهم إدراك المعلوم على غير حقيقته ظنا منه أنه الصواب، ده معنى كلمة الوهم، دي طريقة من طريق طرق تحصيل العلم زي ما حصل. ما هو ايه اللي بيحكي فيه الشيخ ده وبيحكي فيه المصنف؟ طرق تحصيل العلم، اما ان احصله عن طريق الظن او عن طريق القطع او عن طريق الشك او عن طريق الوهم، هم اربع طرق ما همش خمس. ما ذكرش الوهم لان الوهم لا يدخل في دائره الاصول، يدخل في دائره الفقه، لما نتكلم عن الفقه نذكر الوهم. قد يتوهم الفقيه لان هذه الدلاله ارجح من هذه فيرجح، لكن الاصولي لا يكون عنده وهم لأن الأصولي هو من أثبت الدلالة، فإذا أثبت الدلالة دارت عنده الدلالة بين حاجتين اثنين، بين الظن وبين اليقين، لأن لو عنده الأمر شك مش هتكلم فيها، عشان كده ما تكلمش الإمام هنا. لكن في الفقه لما يأتي يرد في كتاب المهذب بتاعه فيذكر جملة كده وهما منه، يعني هذا الرأي ذكر وهما منه، يعني اعتقد أنه صحيح هو على خلاف ذلك. مفهوم؟ لكن هنا في الأصول ما عندناش حاجة زي كده، ما ينفعش في الأصول نقول كلمة زي دي، لأن الذي أخرج هذا الحكم الشرعي أصولي. نعم فيه وليه الفرق بين الوهم والجهل المركب؟ قلنا الجهل المركب إدراك الشيء على غير حقيقته مع تصور خلافه، في عمد ولا ما فيش عمد؟ في عمد، أما الوهم ما فيش عمد بس خلاص. العمد حتى وإن كان ظن، إن ظن الجاهل أن ما هو عليه صحيح وغلب عليه بظن هذا الأمر واعتقد خلافه بهذا الأمر نسميه عمد، أما الوهم ليس فيه هذه الأمور. باب بيان النظر والدليل. هو تكلم المصنف بطرق تحصيل العلم وكيف يحصل العلم عند المجتهدين، ثم بين أن من ضمن هذه الأصول ما يسمى بالعلم المكتسب الذي تكون فيه الآلية سببا في اكتسابه وفي تحصيله وفي استقصائه والبحث عنه وفي هذه الأمور. طب كيف يكون النظر؟ كيف يكون النظر؟ فعقد بابا بمفرده على هذه الأصول، باب بيان النظر والدليل. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. النظر الكلمة لما تطلق في اللغة العربية لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب يقول عليه العلماء كده ما تبادر إلى الذهن بمجرد إطلاقه، ما تبادر إلى الذهن بمجرد إطلاقه القريب. والمعنى البعيد هو الذي يحتاج إلى كسب واستدلال. خلاص، كلمة النظر لو جينا نطبق عليها في التعريفين دول فحنشوف النظر إما رؤية العين وإما التفكر في حال المنظور فيه. منين جبنا التفكر في حال المنظور فيه؟ لأن الأصل عند الأصوليين أن النظر في الدليل هو السبب في خروج الدلالة، والسبب في خروج الدلالة سبب في استنباط الحكم الشرعي. يبقى هل بمجرد أن أنظر إلى الدليل سأعلم ماهية الحكم الشرعي أم لابد من البحث والدراسة في الدليل؟ لو تتذكرون الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قلت في ظاهرها هكذا نظر، نظرنا إليها، لكن منين خرجنا بأن الخمر حرام؟ ما في نص حرمة، لفظة الحرمة بالحاء والراء والمين في هذه الكلمة، ما عنديش. جبناها منين؟ بالنظر، بالتفكر في الدليل. قلنا حرف الحصر إنما حصلت أربع حاجات، وصف ابتدائي اسمه ركس، ثم عقب عليه بحرف الفاء الذي تفيد الترتيب والتعقيب، ثم جاء بعد الفاء فعل الأمر الذي فيه طلب لترك الفعل تركا إلزاميا، كان وجوب الترك يساوي الحرام، فقلنا الخمر حرام. ده إيه؟ ده النظر والاستدلال، ده التفكر في حال المنظور فيه. في الفقه لا يطلب النظر بهذا المعنى، لأن ده خصوصة مين؟ الأصولي. كتب الأصول الكبيرة كالبحر المحيط للزركشي وغيره بتفرق بين الفقيه وبين الأصولي. كل الأصولي يمتلك جهاز اسمه الميلق، اللي هو بنسميه احنا في العرف بتاعنا السايغ، سايغ مش الراجل اللي بيبيع الذهب، سايغ الذي يسوغ الذهب أي يصنع الذهب. في جهاز عنده بيقيس الذهب من النحاس، يقول لي ذهب عيار 24، ده ذهب عيار 21، ده ذهب عيار 18، ده عيار 14، ده عيار منين؟ بجهاز اسمه الميلق، يقيس جيد الذهب من رديئه. ده مين ده؟ قالوا هذا كالأصولي، ده اسم الأصولي كالطبيب بعض الكتب. طب الثاني؟ قال الرجل الذي يبيع الذهب فلا يعلم كيف يقاس جيده من رديئه، فيأخذ القاعدة ويطبق عليها مباشرة. فالعطار يعلم صناعة الدواء لكن لا يعلم أن الدواء هذا سببا في داء كذا أو في شفاء كذا أو في كذا. مين اللي بيعلم ده؟ الطبيب. فالطبيب أصولي والعطار الصيدلاني ده بسميه فقيه. فالفقيه ما يلزموش إلا استصحاب الدليل، يقول الخمر حرام لقول الله كذا، الخمر حرام لقول الله كذا. الأصول ها يقول لي الخمر حكمها ورد في هذا النص الذي بدأ بحرف الحصر ثم حصر في وصف ابتدائي ثم عشان كده قال لي حرام. عندنا فرق بالاثنين. يبقى النظر ده عند الأصوليين. طب مثال شوية نقرب بين المفهوم أكثر. حكم نعم أحسن. كل أصولي فقيه وليس كل فقيه أصولي، كل أصولي فقيه وليس كل فقيه أصولي. مثال، خرج قرار مجمع الفقه بجدة بجواز أن يخابر الخاطب المخطوبة عبر الهاتف بوجود ولي الأمر. هذه مسألة من المسائل الشائعة بين طلبة العلم، هل يجوز أن نكلم خطيبتي بالتليفون ولا لا؟ المجمع قال يجوز، واستدل بحديث الرجل الذي ذهب حديث الأنصاري إن في أعين الأنصار شيء إذا فانظر إليها ذلك أحرى أن يؤدى بينكم. بعض صغار طلبة العلم سمعت هذا بأذني إن هذا استدلال في غير محله، ليه يعمل شيء في غير محله؟ لأنه مش شافه خلاص كفاية. والحديث بيقول كده النظر، هذا الحديث يقول اذهب فانظر إليها وراح شافها وانتهى الموضوع، ده عند الفقيه. أما عند مستنبط الحكم لابد أن يتفكر في حال منظوره، فهل يصلح هذا الذي ينظر فيه لبناء البيت أم لا؟ فيشترط عند الأصوليين أن يخابر المخطوبة بوجود ولي الأمر حتى لا تكون هناك ميوعة في الكلام، أو يكون الكلام في إطار بناء البيت فقط ليس إلا، تبدا لذريعة سرعة الطلاق بعد ذلك، وإن كان حيوجد يعني لكن احنا بنمنع هذا الباب من الأصل في ذا. خلاص، فالأصولي بينظر بطريقة والفقيه بينظر بطريقة أخرى تانية. فالنظر عند الأصوليين التفكر في حال المنظور فيه، ده هتعرفه في طريقة الاستدلال، بمعنى طريقة الاستدلال على الحكم الشرعي. طلب الدلالة هو نظر في حال المنظور فيه، هو التفكر في حال المنظور. طب ايه هو التفكر؟ قالوا التفكر كلمة أصلها الفكر، والفكر دوران الشيء بين شيئين، بين صلاحيته وفساده. دوران القلب بين أمرين، بين الصلاح والفساد، هل يصلح أن يكون دليل ولا لا يصلح أن يكون دليل يكون فاسد الدلالة؟ استدلال صحيح، ده معنى كلمة الفكر، دوران القلب بين صلاح الشيء وعدم صلاح الشيء، ده تعريف ابن القيم للفكر، هو الذي عرفه بهذه الصورة. طب النهاردة لما يدور في قلبك حال المنظور فيه بين صلاح الدليل لكون أن الدلالة المنبثقة منه تصلح أو لا تصلح، بسميه نظر. خلاص، هو الفكر في حال المنظور فيه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام، يعني بستدل إيه الأحكام الشرعية إذا وجد بشروطه. شروطه ستأتي تباعا بعد كده، هقول لك شرط النظر كذا وشرط النظر كذا شرط، وبنت حاطه في دماغك شرط إيه؟ ها، الطريق الذي به يعرف الأحكام أو تعرف الأحكام. ومن الناس من أنكر النظر، وهذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدل على أنه طريق له. بعض الأصوليين قال لا سبيل لوجود ما يسمى بالاستدلال. ليه؟ لأنه بمجرد إطلاق النص سيعلم الحكم الشرعي. الجمهور قالوا لا، هذا يخص في المعلوم من الدين بالضرورة الذي ثبت بدلالة قطعية، وثبت ثبوتا قطعيا، قطع الدلالة قطع الثبوت. لما اجي تسمع كده حرمت عليكم كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، ما حدش هيقول لي دي مكروهات، خلاص دي معلومة بمجرد قراءة النصوص، كما قال الإمام أحمد المعلوم من الدين بالضرورة يعلم بمجرد قراءة النصوص. لكن مثال زي مثال طعام أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، اختلف فيها الفقهاء، والدلالات عند الخلاف كلها وردة ومستصاغة، واللغة العربية تقبل هذه الاختلاف، هذا الاختلاف. إذن وجب أن ينظر فيه أم لم يوجب أن ينظر فيه؟ فالمسائل التي يوافق فيها من أنكر النظر هي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة فقط. فصل، أما شروطه فأشياء. شروط إيه؟ النظر، أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة. الآلة دي بقى لو قعدنا فيها هنقعد فيها ستين، يعني بيدرسها طالب كلية الشريعة في سنة رابعة في باب المفتي والمستفتي وحال المستفيد، كان المنهج القديم بهذه الصورة، لكن النهارده بيبدل على حسب الأستاذ يعني، لكن الآن مدرسه خارج مصر بهذه الصورة، المفتي والمستفتي وحال المستفيد. في دائرة المفتي لابد أن يشترط في المفتي أن يكون كاملا للآلة، الذي أجمل الصوت شروط هذه الآلة في علمه بالقرآن الكريم وعلوم القرآن، علمه بالسنة النبوية وعلوم السنة، علمه باللغة العربية وعلوم اللغة العربية، بكمال الآلة التي بها يكون أحد الشروط في النظر إلى الدليل، نظرة الدليل. يعني حتى ممكن يكون واحد عنده هذه الشروط الثلاثة ولا يحق له أن ينظر، لأنه ليس بشرط واحد يرتكز عليه النظر، ولكن كمالان الآية أو كرام الآية أو كامل الآية الآلة ده شرط من شروط يصح بها النظر أو لا يصح بها النظر، على ما نذكره في باب المفتي إن شاء الله تعالى. والثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة دليل، لا في شبهة، هو ما تغيرش دليل، لا لكن حط كده بين قوسين شبهة الدليل. لما تسمع نرضى عن مسألة معينة وقل قول الأصل فيها قول الله تعالى كذا، تسمع أن هناك فارق كبير بين الأصل وبين الحكم الذي خرج من الأصل. فمن يستدل استدلالا على حرمة السجائر مثلا التدخين بقول الله تعالى فاتنبوه، يقول يا أخي هذه دلالة عند العام هذا تصلح، كلام عطابة العلم يقول يا أخي هذه دلالة لا تصلح، لأن أصلا قيس على حرمة الخمر ما شابه الخمر في هذه العلة التي جمعت بينه وبين الخمر. يبقى الأصل في المسألة القياس مش النص الشرعي، الأصل في المسألة اختلف. يبقى لما يكون الأصل في المسألة واضح الصلة بينه وبين دلالة الحكم نسميه دليل. واحنا قلنا يسمى الدليل دليلا لأنه يدل على المطلوب يرشد على المطلوب، ويسمى نصا من منصة العروس لأنها تنص على العروس، يعني كل حاجة لابد أن يكون فيها الظهور والوضوح. أما إذا اشتملت واحتملت احتملت واحتملت ها؟ قد يكون لا صلة أصلا بين الدليل وبين الحكم الذي نطق من دلالة هذا الدليل، يبقى دي نسميها شبهة الدليل. ده إن دل يدل على إيه؟ نقصان الآلة. ولهذا في شرحه قال وإن هذا مترتب على الأول، يعني لو كان عنده نقصان في الآلة التي ستؤهله أن ينظر في الأدلة يبقى ينظر في شبه الأدلة على أنها أدلة ويعكس القضية. والثالث أن يستوفي الدليل ويرتبه على حقه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. الدليل يقدم على دليل آخر هل بنظر المجتهد أم بأسس وقواعد؟ طيب الأسس والقواعد هل على طول الدوام؟ مثلا القرآن، السنة، الإجماع، القياس، العرف، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، شرع من قبلنا، هل هذا الترتيب ترتيبه في الحجية؟ هل هذا الترتيب الذي ذكرت ترتيبه في الحجية؟ أنت نمت الليل إذا لسه قدامنا ساعة ونص تاني يا مشايخ. ها في الحجية، هل حجية القرآن تقدم على حجية السنة الاثنين تقدم على حجية الإجماع؟ اختلفت الآراء. طيب الأصل في تقديم حجية دليل على الآخر دلالته على المسألة القطع والظن، دلالته على المسألة القطع والظن. قد تكون دلالة القرآن دلالة ظنية، أنا بقولش الثبوت بقى، ما أنت تعلمت إن الدليل بيثبت وبيدل، ثبوته ده ممكن يكون قطعي ممكن يكون ظني، ودلالته ممكن تبقى قطعية ممكن تبقى ظنية. أنا بتكلم فين؟ في الدلالة. الترتيب الذي ذكرته ترتيب ثبوت، ترتيب ثبوت، القرآن أولا، السنة ثانيا، الإجماع ثالثا، القياس ده عند الأئمة الأربعة رابعا، خلافة للظاهرية قالوا الثلاثة بس الأول. خلاص يبقى ترتيب ثبوت. أما ترتيب الدلالة على حسب الدلالة ترتب الحجية. لو أن حجية السنة في المسألة الفلانية التي سنذكرها أوضح دلالة من حجية القرآن، تقدم دلالة النص النبوي على دلالة النص القرآني، عشان ما حدش يقول لي بقدم الحديث على القرآن. الدلالة مفهومة يا مشايخ؟ عشان السمع بيكون غير الكلام بنلاقيه في الأسئلة بعد كده. خلاص نعم سيدنا. ايه طيب هاخد مثال من القرآن، بالقرآن عشان أثبت لك بقى أي آية هتقدمها على الآخر. المثال اللي انت ذكرت وطعام الذين أوتوا الكتاب، هذه الدلالة ايه؟ ظنية، لأن فيها عموم النكارة الموجودة في الطعام، هل اشتملت المذبوح وغير المذبوح؟ ايه العقل ها؟ ان شاء الله. طيب طيب اما شايف دلالة ظنية طيب آية تانية، مش هقول حديث بقى، آية تانية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. دي دلالة ايه؟ قطعية، احتمل التأويل. أدينا قدمنا آية على آية وكلاهما آية من كتاب الله عز وجل، يبقى أنا بقدم ثبوت النص ولا دلالة النص؟ عشان كده لما تقرأ لابن قدامة في المغني وأجمعوا على أن أهل الكتاب لا تؤكل ذبائحهم إلا إذا سموا اسم الله على هذه الذبيحة. نعم الشيخ وما طعام الذين أوتوا الكتاب حل، لابد أن في آية تجمع معاي. الدلالة العامة دلالة ظنية، الدلالة العامة دلالة ظنية. هناخد مثال في المختلف فيه، حديث أحمد إنما التصفيق للنساء، لأن ده سألت عليه كذا مرة في الورق، من المفهوم إنما التصفيق للنساء. بداية المفهوم قالوا حرام التصفيق للرجال للحصر الواردي في المنطوق، خلاص. تيجي عند الظاهرية ابن حزم يقول لك مباح التصفيق للرجال، شوف من الحرمة للإباحة. ليه؟ عشان عنده المفهومات حديتها مؤخرة تلتاس. يعني ايه؟ فلنفترض ان مفهوم لا يعمل به، يقول لك ما عندي نص يقول بحرمة التصفيق للرجال، فاستصحاب الحال اولى. جابني الاستصحاب اللي هو من الادلة المختلف فيها اصلا وقدمه على نص حديثي، هل معناه كده؟ ولا معناه دلالة النص هي التي قدمت وأخرت فدية النص وليس ثبوت النص؟ مفهومة مشايف؟ يعني تقدم النصوص بعضها على بعض بالدلالة لا بالحدية، بالحدية لا بالثبوت، بالدلالة والحدية لا بإيه؟ بالثبوت. فقم أما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب، ولا فرق في ذلك بين ما يقع به من الأحكام وبين ما لا يقع به. وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم، فأما ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل، وإنما يقال له أمارة. وهذا خطأ، لأن العرب لم تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. الدليل اسم يحصل أو يحصل عن طريقه العلم، وهذا ما رجحه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. والعلم يحصل عن طريق العلم وعن طريق الظن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الإنسان الذي يأتي على أخيه بألحن من حجته من الآخر، اللحن في الحجية أثبت أمرا لم يكن قطعيا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو ظني، لحن القول رجح حقه عن حق أخيه، رجح حقه عن حق أخيه، فأدرك المدرك المعلوم بالظن. والعرب طالما أنها أدركت علما بمعلوم معينا حتى وإن كان ظنا سمته علم دليل. المتكلمين فرقوا بين الإدراك بالظن والإدراك بالعلم، قالوا العلم يصل بالإنسان إلى مرحلة اليقين، فكيف يكون سبيله ظني؟ فما كان الدليل فيه الدلالة غير واضحة على المدرك وسموه ظن وإن كان عندهم راجح، قالوا يؤخر عن اليقين يؤخر عن العلم إن كان في كلامهم وجاهة، إلا أن في الأصل يقال حصل عن سبيله علم ولم يحصل حصل فسمي دليل، خلاص. طيب الدليل يحصل منه العلم بمجرد إبرازه أم بمجرد النظر فيه؟ عشان كده هيتكلم المصنف في الدال الذي يكون في الدليل، ماذا دل لك في الدليل على هذه الدلالة، كيف تخرج ما دل لك، ايه اللي دل لك ان الدلالة دي صح او الدلالة دي هي الحكم بتاعها كيت وكيت وكيت. قال واما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل، وقيل هو والدليل واحد كالعالم والعليم وان كان احدهما كان أحدهما أبلغ قضية. نعم احنا قلنا في المقدمة ان خص المصنف بذكر المتكلمين فاخرج المتكلمين عن الجمهور. احنا قلنا كتب في هذا المذهب ثلاث اسماء، ثلاث مذاهب سموها مذهب الجمهور، مالكية وشافعية وحنابلة، واكثر المتكلمين فسمى مذهب المتكلمين، واللي بدأ كان الشافعي فسموه مذهب الشافعي. لو خص في اي كتاب في مذهب المتكلمين اي كتاب وقال واكثر المتكلمين على كده، يبقى صاحب الكتاب من مصطلحي انه يميل الى راي الجمهور من المالكيه والشافعيه والحنابل، يعني خالف المتكلمين في هذه الجزئيه. المتكلمين مين؟ المعتزله والاشاعره، المعتزله والاشاعره فقط. البعض قال ان الذي يجعل الدليل دليلا يسمى ناصب للدليل، فهو الذي يدل على الدليل اصلا، هذا راي. فقالوا الله سبحانه وتعالى هو الذي يدلنا على الدليل، فهو الدال أو الناصب الذي ينصب الدليل. والبعض الآخر قال من نصب الدليل والدليل معا يسمى دال على الدليل. ليه؟ لأن المستدل المجتهد لم يذهب إلى الدليل إلا إذا أبرزت له أولا حجية الدليل. مش هروح أستدل بالقرآن الكريم إلا إذا كان عند القرآن يصح به الحجية، يصح به الاستدلال. خلاص؟ لما النهاردة أروح أستدل بالسنة، كل حديث الفلاني يصلح في قضية كذا، يبقى أنا من الأصل أؤمن بصدق الرسالة، صدق الرسول، ومن بنى عليها من صدق لهذه الأحكام وحجية للحديث النبوي حتى يصلح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تصلح أن تكون دليلا في المسائل الفقهية. كده؟ فرأي ورأي. طيب هو قال وإن كان أحدهما أبلغ، يعني أحدهما أبلغ؟ هل الأول أم الثاني؟ أي منهما يصلح أن يكون رأيا صالحا في المسألة؟ هل الناصب للدليل هو الدال، أم الدليل والناصب معا هو الدال؟ ها؟ من فيهم أولى؟ من الكلام اللي قال، من الذي دل على الدليل؟ فمن الذي يطلق عليه الدال على الدليل؟ الناصر. فالأبلغ هو الرأي الأول أن الله سبحانه وتعالى هو الدال على الدليل. هذا يكمن في قضية حجية الدليل. الذي أبرز لي حجية القرآن أولا ها هو الناصر، هو الله سبحانه وتعالى. مش بسميه ناصر، سمعت تقول لي عم الشيخ انت بتسميه ناصر؟ لا، انا ما بسميش الله سبحانه وتعالى ناصر، ولكن هو يذكر من باب انه نصب الدليل فقط. هذه كلمه مستعاضه هنا، مستعاره في كتب الاصول بس، لكن ما لهاش دعوه بالاسماء والصفات. مفهوم؟ ما حدش بيقول لي بقى النهارده ادي اسم من اسماء الله اسمه الناصر. ايوه اصبر استنى. طيب رأي الشيرازي أحدهما أبلغ، لما تجمع بين كلمة أحدهما أبلغ وكلمة وقيل صيغة عند المصنفين تفيد التضعيف لصيغة التمريض، فلما يبدأ القول بوقيل بتعلم أن صاحب التصنيف يرجح الرأي الذي يكون غير هذا. فلما يقول أحدهما أبلغ هو ذهب إلى الأول ها لصيغة التمريض الموجودة في وقيل. خلاص؟ هذا رأي مرجوح عند الشيرازي. والمستدل هو الطالب للدليل، ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول، وعلى المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول. المستدل هو الذي يطلب دلالة الدليل. استدل أي طلب الدلالة من الدليل، يعني هنا ألف والسين والتاء زائدة. دل يعني أرشد، فبيستدل زيادة في الإرشاد، غاص في الدليل حتى يخرج لنا دلالة وعليها حكم شرعي. طب من يطلب الدلالة؟ من يطلب الدلالة؟ المجتهد المستدل كده. طب من يطلب الدليل؟ المستفتي، حتى لا يكون مقلدا. اللي بيسأل المسألة دليلك في المسألة إيه؟ بمعنى معنى كلمة دليلك في المسألة إيه؟ طلبي لهذا الدليل ها يختلف عن طلبي في الدلالة. لما يقولوا الخمر حرام، الأنصاب حرام، الميسر حرام، ده حرام ليه؟ أذكر له آية فاجتنبوه خلاص. كيفية استنباط الحكم من الدليل ده بسميها من خاصية المجتهد. أما معرفة الدليل في الحل والحرمة ده من خاصية المستفتي، ده من خاصية المستفتي عشان ما يتقالش اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال لأنه يطلب الدليل من المسؤول، وعلى المسؤول وعليه إيه؟ أن يعطيه الدليل، لأنه يطلب الدليل من الأصول. إيه الأصول؟ الأدلة، الأدلة على التعريفات يا مشايخ، من الأدلة يجيب له دليل من هذه الأدلة يتكلم فيها. أصول جمع كلمة أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، وهو معنى الدليل والنص والقاعدة المستمرة والراجح. الكلام ده هنتكلم عليه، والصورة المقيس عليها عشان ما حدش يقول نسيت حاجة كده ولا نسيتوا الكلام ده. راجعوا المقدمة تانية، قلت المقدمة هتجيش معانا كتير في الكتاب. طيب، والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحريم والتحليل. المستدل عليه هو الذي نطلب الدلالة من أجله، والمستدل له يقع على الحكم لأن الدليل يطلب له ويطلب له، ويقع على السائل لأنه الدليل يطلب ويطلب له. بمعنى أن المستدل له هو من؟ الحكم ولا مطبق الحكم؟ ها؟ المستدل له هو المستدل عليه. الاثنين حكم، الحكم مستدل عليه. أنا بستدل بطلب الدلالة من هذا الدليل لإبراز الحكم، وبستدل لإيجاد الحكم. طب بستدل لمين؟ للمكلف، للمكلف. والاستدلال هو طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد يكون من المسؤول في الأصول. الاستدلال طلب الدلالة التي تدل على الحكم الذي أفتي به أو خرج للناس عليه، ده يكون أولا من المكلف للمفتي، المستفتي للمفتي، ويطلبه المفتي من الأصول، يبحث في الأصول فيأتيني بدليل معين ودلالة معينة ويقول هذا حرام لقول الله تعالى كذا، أو لقول النبي كذا، أو للإجماع على كذا، أو قياسا على كذا. خلاص. باب تعالى بقى نطبق هذه الأمور حتى نعرف الصلة بينها وبين الفقه والأصول. باب بيان الفقه وأصوله. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية، ما قلنا في التعريف، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. العلم بالأحكام إدراك هذه الأحكام على حقيقتها. مش معنى كلمة العلم كده خلاص. والمعرفة المعرفة تشمل العلم وتشمل الظن. ليه هنا قال المصنف معرفة الأحكام وقالش العلم بالأحكام؟ التي طريقها الاجتهاد هي تساوي المكتسب من الأدلة التفصيلية. الإنسان يجتهد يبلغ غاية الجهد جهده في أنه يصل إلى حكم شرعي من هذا الدليل. طب ليه قال معرفة ما قالش العلم؟ هل الفقه يحصل عن طريق الظن؟ احنا مش قلنا الظن امران احدهما له مذيع عن الاخر، فلو عندك ظن راجع هتفتي به، عشان كده كانت المعرفة اشمل. طب ليه قلنا في المقدمة العلم؟ لا لا ممكن نقول اخونا سعد الله بيقول خرجت عن طريق الحكم، بس لا هنقول في الطريق والاجتهاد. لبيان أن الفقه طريقه أن يكتسب، طريق الفقه اكتساب، أن يحصل بالدراسة والاستقصاء. فما عنديش حاجة اسمها معرفة مكتسبة هنخش بقى في الفلسفة والصفصفة دي قضية تانية خالص. لكن عندي في الأصول العلم الذي يسمى بعلم الفقه علم مكتسب بالإجماع. عشان كده قلنا في المقدمة تعريف عام إجمالي العلم بالأحكام، يعني طريق تحصيل هذه الأحكام لابد أن يكون فيه كسب ودراسة وتحصيل واستقصاء وبحث ومدارسة. عشان كده قلنا علم. وقال هنا معرفة لأن الفقه يبنى على الظن. كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى تقريبا لما جمعنا الكلام الذي قيل في مجلدين، هل الفقه من باب الظنون؟ هل الفقه من باب الظنون؟ هل يبنى على الظن؟ هل يبنى على الظن طالما أن أصل الظن أمران أحدهما له مزية عن الآخر فيفتى بظن الراجح. خلاص. التي طريق الاجتهاد هي نفس المكتسب لهذا العلم مكتسب من الأدلة التفصيلية. والأحكام الشرعية هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. زاد المصنف الصحيح والباطل. الصحيح هو ما يعتد به النفوذ، والباطل ما لا يعتد به النفوذ. نفوذ ايه؟ نفوذ الحكم، الشيء اللي نحكم عليه. لو قلت هذا النكاح عقد صحيح وبيعتد به النفوذ يبقى هيترتب عليه الاثار الوطن والنفقه وما شكل هذه الامور. طب لو قلت العقد فاسد يبقى لا يترتب عليه الاثار، يبقى لا فيها وطن ولا فيها نفقه ولا فيها كذا ولا فيها كذا. الاحكام سبعه عند المتكلمين، والجمهور قالوا خمسه. احنا ذكرنا في المقدمه خمسه، ويبقى هنرجع نقول الاحكام التكليفيه عند الجمهور خمسه وعند المتكلمين سبعة. نصره الشيرازي ونصره صاحب البرهان الإمام الجويني في كتابه البرهان وكتابه التلخيص وكتابه الورقات، نصر أن الأحكام سبعة وزاد على الخمسة الصحيح والباطل. لما تيجي تنظر في هذه الزيادة صحيحة ولا غير صحيحة، نقول الزيادة غير صحيحة، لأن الصحيح يدخل في نطاق الوجوب والفاسد يدخل في نطاق الحرام. فلو أبرم عقدا صحيحا ها وجب على الإنسان الآثار المترتبة على العقد. مش حد بيعقد النهاردة عقد نكاح بدون ما يبني، محدش النهاردة بيروح يعقد عقد بيع بدون ما يمتلك السلعة المبيعة. يبقى لابد أن يوجب عليها بترتب الآثار المترتبة على هذا العقد الصحيح. فعند الجمهور يدخل الصحيح في الوجوب ويدخل الفاسد في الحرام. خلاص. ولا داعي لإفراده إلا في قضية المعاملات عند المتكلمين. نعم سيد. احنا لسه ما دخلناش في حكم الوضع سيد، لكن هقول لك لأخونا بيسأل لماذا فرقوا بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية ما كان فيها كلفة، فيها مشقة، فيها فعل يترتب عليه ثواب وعقاب. أما الأحكام الوضعية لا يترتب عليها كلفة، لا يترتب عليها ثواب وعقاب أصلا. أي نعم عند الجمهور الأحكام الوضعية، ما لسه ما ذكرناش هذا الكلام. فالسؤال هنا بقى زي ما بقول أخونا كده، طب الصحيح والفاسد ده فين من الأحكام عند الجمهور من الأحكام الوضعية؟ الصحيح علامة على صحة العقد على وجوب إبرام الآثار المترتبة عليه، والفاسد علامة على بطلان العقد أي على حرمة تحقيق الآثار المترتبة عليه. فالصحيح والفاسد عند الجمهور فين من الأحكام الوضعية التي وضعت على علامة على الأحكام التكليفية؟ عند المتكلمين أحكام تكليفية كما قال الشيرازي وهي سبعة وزاد الصحيح والباطل. ثم أخذ يعرف قال الواجب ما تعلق العقاب بتركه كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والمغصوب وغير ذلك. وقلنا أيضا سندخل فيه الامتثال لأن الاحتساب هي النية التي يترتب عليها العمل امتثالا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. والمندوب أنا هقرأه عشان أقرأ الكتاب، لكن مش هعيد كلام تاني في التعريفات. والمندوب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه، كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة. والمباح ما لا ثواب على فعله ولا عقاب في تركه، كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي. والمكروه ما تركه أفضل من فعله كالصلوات مع الالتفات والصلاة في أعطان الإبل واجتناب الصماء وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيه. والصحيح نعم لا خليك في النسخة اللي معي الزيادة حط عليها بين قوسين وصف مال الصماء خش الفقه في دم ولا. الألباس عند الفقهاء أنواع: التحاف واجتمال واحتباء. نوع اللبس عند أهل الفقه ثلاثة أنواع: اجتمال واحتباء والتحاف. الاجتمال هو وجود الإزار من الكتف إلى أسفل، والالتحاف ظهور الإبط الأيمن. تعمل كده يعني العباية دي بسميها اجتمال كده، لو طلعت اليد اليمين ده كده بسميها التحاف. والاحتباء أن يحتبى الجسد كاملا كأن يدخل صاحبه في كيس. فاستمال الصماء فيها نهي الحديث كده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استمال الصماء. نعم تهد هنقول يا شيخ لما خلص الحكام هنقول لما ذكرش الإمام الشرازي قيد الانتتاب. والصحيح ما تعلق به النفوس. خلاص انا سؤال كده خلص ولا وريت لو في سؤال بقى اخواننا في ورقه الله تنسى عشان احنا نخلص. نعم احنا قلنا الاستمال ان يكون من الكتف الى الاسفل، ان يكون الانسان صما لا بروز له لا نتوء له، لا في يد طالعه ولا في رجل ولا بالضبط زي الكفان. والنهي هنا نهي تنزيه على الكراهه. خلاص عشان كده في احد كان بيتقني بيقول يا شيخ ليه لما بتصلي بتدخل ايدك في العبايه؟ عشان لو العبايه بهذه الصوره وصلينا كده بيبقى ده اجتمال صماء، فلازم ندخل ايدنا في العبايه عشان نطلع عن كراهه التنزيه الموجوده فيه. خلاص احنا العبايه دي من بس من لبس بلادنا يعني، الصعيد عندنا كله بيلبس العبايه. والصحيح ما تعلق به النفوس وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية، الماضية اللي هي البيوع الصحيحة التي يترتب عليها الآثار كصحة الملك، انتقال المبيع من البائع للمشتري وما شاكل من هذه الآثار المترتبة على صحة عقد البيع. والباطل ما لا يتعلق به النفوس ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملك وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة. كعقد البيع اشترط الفقهاء أربع أركان متعاقدين بائع ومشتري، صيغة العقد، مبيع سلعة، ثمن المبيع. أربع متعاقدين ده واحد، المتعاقدان ده واحد، صيغة العقد بين المتعاقدين البائع والمشتري، تمام، المبيع نفسه السلعة اللي هتنتقل من البائع للمشتري، ثمن المبيع الثمن. خلاص هو هنا ذكر وبيع ما لا يملك، يعني ايه؟ يعني السلعة غير موجودة، عشان كده بنقول حرام بيع البنك. لما نفتي بان بيوع البنوك حرام لان البنوك بيع ما لا يملك في شرط وقع في ركن مش موجود. أخوانا مشايخ هذه تعد عند الجمهور أنها علامات على أحكام موجودة كالوجوب وكالحرمة، كالوجوب وكالحرمة. خلاص فأدخلت عند الجمهور علامات وضعية، أحكام وضعية، علامات على الأحكام التكليفية. نعم سيد لا ولا انت ماشي معاك في الارض ما سمعتش كده ورا ولا ايه؟ سمعت كده ورا؟ طيب اتفضل ما هجاوب على سؤالك. حاضر يا مولانا. اخونا بيقول في باب النظر كان مع اهل السنه وهنا مع المتكلمين. لا انا ذكرت عقد البيع مع المسلم، لو استنى انتظرت شويه كنت كملت. ايش معنى عقد البيع اللي ذكرت؟ مش معنى هذه الاركان بالذات لما نفس عقد النكاح كنت اقرا شويه، انا مش عايز امثل بحاجه موجوده يعني، فبتكلم في عقد البيع. خلاص في عقد النكاح اشترطوا في الاركان ثلاثه، ولي، رضا بين الزوجين، شهود على هذا العقد. ثلاث اركان، الشهود والاشهار. شهود والاشهار، شهود معناه عند الفقهاء كلهم الاشهار. واشترطوا على هذه الثلاثه بالاجماع، حتى ابو حنيفه يعني، عشان الناس تقول لك ابو حنيفه لما يشترط الولي. لا، ابو حنيفه في كتب فقه الاحناف لم يشترط وجود الولي ساعه العقد، لكن يشترط الاذن، يشترط الرضا. في سؤالات ابو يوسف سال سؤال مباشر للامام، الولي لا يرضى على العقد، فقال ابو حنيفه وانى يكون عقدا. ولذلك قال ابن عبدين اتفق الفقهاء على هذه الثلاثه، الولي يرضى، لازم يرضى، لكن يكون موجود وقت العقد ولا مش موجود بشيء ثاني. خلاص ده عند مين؟ عند ابو حنيفه بس، لكن الائمه الثلاثه اشترطوا رضاه ووجوده. ده الفيصل في النقطه. ماشي يا مشايخ؟ طب الثلاث اركان دول لو شهد اثنين على هذا العقد ولن يشهر العقد من الاثنين، يقول الشيخ سالم ابن تيميه لو شهد واحد على العقد وخرج من مجلس العقد واخبر اخر بيه اثنين، وخرج الاثنان واخبر اثنان اربعه، والاربعه ثمانيه، ستة عشر، وهكذا، حصل به الإشهار. لا، سمع وقعد وسكت. في فارق عند الأصوليين والفقهاء، إن كان الفساد من داخل العقد يسمى العقد باطل، وإن كان الفساد من خارج العقد يسمى العقد فاسد. ثاني، تسمع عند أبي حنيفة عند الفقهاء إن هذا عقد فاسد، وتسمع هذا عقد باطل. عند الجمهور الاثنين واحد، عند الجمهور الاثنين واحد، عند الأحناف فرقوا بين الباطل والفاسد. قالوا الباطل ما افتقد ركن من أركان العقد. طب واللي افتقد شرط؟ قالوا فاسد. يعني عندهم فرق بين الفاسد والباطل. يعني مع الغدا حروق عند الفقهاء كمان نلاقي حكم كامل اسمه فاسد وباطل. يبقى التفرقة تفرقة بالأثر المترتب على الحكم. عشان كده بقول لأخونا ابننا الكريم هو ما ذهبش مذهب المتكلمين، لكن ذهب إلى هذه التفرقة لما ترتب عليه من آثار عنده كمذهب فقه، لأن كما قلنا ما ذهب إليه في أصول الفقه أثر لما ذهب إليه في الفقه في كتابه المهذب. فده تقسيم بحسب الأثر المترتب عليه، ملوش دعوة لا بالمتكلمين ولا بمذهب أهل السنة والجماعة. خلاص؟ بس محدش يقول ده مشى مع المتكلمين وقال سبعة. لا، هو قسم عشان الأثر المترتب على كده، لما يجي يخش في المعاملات حول عقد صحيح وعقد فاسد، زي ما الأحناف بتقول عقد فاسد وعقد باطل. مفهوم يا مشايخ؟ أخونا اللي قعد. فهمت ولا فهمتش؟ يا مشايخ وصلت؟ فين راح هو؟ ده قاعد ولا نام؟ طيب مسي. طيب ذكر الإمام هذه الأمور دون أن يذكر الامتثال، لأن الأصل عند الأصوليين تحصيل الفعل، تحصيل الفعل، والنية محلها القلب. فمن ذكر من الأصوليين قضية حصول الفعل سواء في فعل الفعل أو فعل الترك بلا امتثال هو يقصد ضمن قضية الامتثال، لكن احنا اضطرينا حديثا الى توضيحها لان الاصل في قبول العمل النية، حتى نبين شرط النية في قبول الاعمال. فلو ان واحد من اهل العلم لم يكتب الامتثال، انا بتكلم عن اهل السنة عشان عند المتكلمين فيها كلام ثاني، لم يكتب الامتثال فتعلم يقينا انها ضمنا تدخل في قضية الامتثال. خلاص؟ تم توضيحها بالامتثال حتى تبين أن النية شرط في صحة قبول العمل، مفهوم؟ فصل. وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال، توصل به إلى الأدلة أي إبراز الأدلة كدليل، إبراز الدليل كدليل، أي صلاحية الدليل لهذه الدلالة لهذا الحكم الشرعي. نزول أولياء كلمنا فيها كيف أن الفقه يبنى على الأصول، ولا مش متكلمناش فيها قبل كده؟ كلمنا فيها لما قلنا متكلمناش تقول لي لا نفي والنفي إثبات، وده فعلا متكلمتش مش كده برضو بتاع اللغة ولا؟ طيب متكلمناش تقول لي لا، ولا تقول لي أيوة أيوة، تقول لي أيوة تقول لي أيوة، ها؟ والأدلة ها هنا خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل. عند عدم هذه الأدلة ففتي العالم في حق العامة. تكلمنا عن الكل إلا والبقاء على حكم الأصل لا يساوي عند الأصوليين الاستصحاب استصحاب الحال، أو بعض الكتب تقول البراءة الأصلية، ده شرط عند الأصوليين ألا يكون في المسألة دليلا ظاهرا لقضية التسليق عند الظاهرية. لما أنكروا الاستدلال بحديث أحمد استصحبوا حال المسألة الأصل فيها الإباحة ما لم يرد نصا بالتحريم، خلاص. لما تجيني مسألة الأكل من اللحوم، طبعا غالب قضية أكل اللحوم تناقش بين طلبة العلم كقضية اعتقادية، وهذا خطأ فادح، هذا خطأ فادح على طالب العلم. أنا مش هاكل اللحمة عشان الجزار ممكن يكون بسبب الدين، ممكن يكون تارك للصلاة، ممكن يكون كذا، ممكن يكون كذا. فتحولت القضية من قضية فقهية بحتة إلى قضية اعتقادية بحتة، من هذا خطأ. فالأصل فيها النهي، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا النهي لمن؟ للمسلمين. والقرآن نزل يمين يا مشائخ، احنا قدامنا ساعة لسه، خلي بالك ما تنامش بدري كده، خلاص. علشان هذا النهي الوارد في التسمية على الذبيحة، قال ابن رجب في قواعده الأصل في الأشياء الإباحة ما عدا شيئين اثنين، شيئين اثنين، الذبائح والنساء. لا تأكل إلا إذا علمت بالتسمية، لا تنكح إلا من كان هناك فيه عقد صحيح، خلاص. طب خلينا في الجزئية بيتكلم فيها دي، يعني الأصل في الذبائح الحرمة. استنى يا مولانا اصبر، مش حد تاني، انا بديها مثال، خلاص. انا بحاول امثل بالمسائل اللي عندك فيها مشاكل علشان خاطر تطبق العلم الاصول كحاجه تطبيقيه عندك، بس انا مش عايز اجيب نفسي على الدماغ. مفهومه مشايخ ولا؟ فهذا النهي خرج من دائره استصحاب الحال الى ان الاصل فيها النهي، ده ملوش دعوة باعتقاد الزائد ولا غير اعتقاده، دي قضية تانية. أنا عندي في أركان الذبح عند الفقهاء أربعة: ذابح ومذبوح وطريقة الذبح وآلة الذبح. أربع أركان موجودة، ما بتكلمش بس في الذابح، الذابح ده اللي من شروطه أن يكون مسلم أو كتابي يسمي. فأنت سبت أصل ومسكت لي في فرع الفرع. بيقول لي اعتقاده لابد أن يكون مسلم، أقول لك يا أخي المسلم شرط، الإسلام شرط في الذابح الذي هو ركن في المسألة وسط أصل المسألة. طب أصل المسألة فيها إيه؟ فيها نهي عندي، فالمسألة بتناقش عند الفقهاء. فالأصل في الذبائح نقول الحرمة، ليه؟ لليقين من التسمية. طب يعني إيه؟ عشان أريحك مولانا، اليقين من التسمية تحت المظلة العامة واحدة، مظلة المسلمة أنه أصل المسلمين أنه إيه؟ يسمي بخلاف لما تروح أرض ليس فيها مسلمين أرض كفار فالمظلة العامة مش موجودة لازم تسمع التسمية. خلاص تحسب هنا الله يخليك هنا. لكن أنا عايز اللي عايز أقوله أن الشاهد منكم المثال أن الأصل في القضية أن هذه ورد فيها النص بأن الأصل فيها الحرمة. طب التي لم يرد فيها نص لا بالحرمة ولا بالحل قالوا الأصل فيها باستصحاب الحال. لما نفت الظاهرية قدير التصريح تنفى الدليل تبحث عن دليل بقول التصريح حرام اللي جاي مش هتلاقي فتقول لي إيه الأصل فيه الإباح يباح أن الرجل يصفق يعني يباح. لا دي مسألة بقى في الرجل في المرجوع دي قضية تانية. لكن أتكلم في أصل قضية استصحاب الحال والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة. يعني لو في دليل في المسألة الذين يقولوا بالمفهوم وحجية المفهوم ما جيش أسمع من واحد بيقول بحجية المفهومات المفهومات ستة عند الأصوليين هذا هو المخالفة واحد منهم يجي يقول لي مباح التصفيق للرجال. أقول له مباح منين ما أنت بتقول المفهوم موجود. سيب واحد اللي يقول القضية دي اللي هو عنده أصل المفهوم غير موجود نقول له البراءة الأصلية في المسألة كده خلاص. عشان كده شرط الشيرازي عند عدم هذه الأدلة خلاص. وزاد وفتي العالم في حق العامة. العامة هم مين؟ أنا وأنت احنا الاثنين مع بعض المقلد. لما نرضى أستفتي عالم ويفتيني في المسألة بالحلال والحرام هل هذه تسمى دليل؟ لو اصبر يا اخي لو ترجع المقدمة قلنا من الأسماء التي تطلق على الدليل الراجح. من يخرج هذا الراجح؟ مفيش مبحث في اصول الفقه بناخده ونلفه ونحطه في جيبنا ونجري كله بينبني على قبليه. تعلم ان في المواد البحثية او المواد اللي فيها استقصاء كل ورقة كانت فيها مسألة بتبني على قبلها مش هتعرف توصل للتانية الا اذا كان الاولانية عندك مؤصلة. ودي طريقة الابحاث العلمية الباحث بيطلع معايا درجة درجة يديني درجة بعدين الصفحة اللي وراها الاقي درجة تانية مبنية على ايه على الاولانية التالتة تنبني على التانية الرابعة على التالتة وهكذا يرحمك الله. خلاص ما فيش حاجة اسمها لفها واجري. لا الكتاب لازم يتاخد كده كله على بعض. هو مشايخ الراجح وهو الفصل في المسألة بين راجح ومرجوح عن طريق المجتهد المفتي في حق من. انا قلت لك وقتها هتجي لك دورها دي هي وقتها. ان افتى المفتي لمستفت من العوام ليس له نظر او اهلية او آلية في الدليل هل له ان يطلب منه الدليل؟ الراجع في المسألة ده دليل خلاص. دي معنى قوله وفتي العالم في حق العامة ما قالش في حق كل الناس خصص. انت طالب علم تقول لا دليلك ايه يا عم الشيخ من المسألة دليلك ايه؟ لان على الاقل عندك نظرين عنه في حاجة قريبة حاجة بعيدة. كنا في نظر قريب ونظر بعيد. النظر القريب الصلة اللي بين الحكم وبين الدليل الذي أطلق من فم المستفتي المفتي ده. طب البعيدة التفكر في حال المنظور فيه في الدليل ده يصلح ولا يصلح بتاعتك دي بتاع طالب علم بلغ من العلم حدا. فأنت تسمع الدليل الفلاني له صلة ظاهرة بالحكم الذي خرج ده نظر قريب في المسألة. أنت كطالب علم يوجب على العالم أن يذكر الدليل لطالب العلم. أما على العامة ما لو ذكر بالدليل خلاص يا مشايخ. طيب نعم لا هل تعدد الأقوال في المسألة من ضمن الأدلة؟ لا احنا قلنا الراجح الراجح خلاص. انا استفدت محمد يقل المسألة فيها راجح كذا خلاص اصبح قول محمد بالنسبة لي دليل. ايه معنى كلمة دليل؟ لما اجي انقله لغيري او استفدت فلان فقال فلان بحرمة كذا أو بحل كذا أو بإباحة كذا أو بكذا أو بكذا، بمعنى كلمة دليل نحق لك نقل كلام فلان، لكن ما نهوش نفسك ما تقولش مسألة حرام مسألة حلال. طب إيه الدليل؟ ها تقول سألت فلان فقال فلان كذا، ده بالنسبة لمين؟ للعوام للمقلدين. طلبة العلم لا، للعوام للمقلدين طلبة العلم لا. أنا يعني بكرر في الكلام اللي بقرأ عليه ورقة يعني ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. طيب استفدت يا مولانا انت عينه ولا ايه؟ طيب وعدت ولا ايه؟ ها تفضل. ترك ايه؟ ترك الرسول صلى الله عليه وسلم. اه وما يتوصل به الى الأدلة، وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة وجهها وترتيب بعضها على بعض. وجه الدليل اللي هي دلالة الدليل في المسألة. الدليل النص، الدلالة معنى النص بشرط أن يكون هناك صلة بمعنى النص ده وبين الحكم المترتب على هذا النص. لما اقول الدليل اقول فاجتنبوه، معناه ان الخمر واجبة الاجتناب. طب الحكم الخمر حرام، الثلاثة ورا بعض كده خلاص. هنا اقول وما يتوصل به الى الادلة فهو الكلام على تفصيل هذه الادلة وجهها وترتيب بعضها على بعض من باب الثبوت ولا الحجية. الدلالة لا الثبوت ولا الحجية، من طريق الدلالة. نايمين ولا صحيحين؟ لما تنام قولوا روح عشان مش عايزين نتكلم في كلام ملوش لازمة خلاص. طيب وأول ما يبدأ به الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة، ويدخل في ذلك أقسام الكلام والحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والمفهوم والمؤول والناسخ والمنسوخ. ده هيستعرض لك المباحث اللي هتيجي بعد كده في أصول الفقه إيه هي. ثم الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره لأنهما يجريان مجرى أقواله في البيان. ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال. ثم الكلام في الإجماع لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وعنهما ينعقد. ثم الكلام في القياس لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكر من الأدلة وإليها يستند. ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة. ثم نذكر فتي العالم وصفة المفتي والمستفتي لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه. ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى. ثم سيبدأ في أول مباحث الكتاب. كل دي مقدمات، كل اللي ذكرناها دي مقدمات، اللي ذكره الشيخ ده صلب مباحث أصول الفقه، ده صلب مباحث أصول الفقه. فحيجي على كل حاجة ذكرها حيفرد لها باب، فقال باب أقسام الكلام، أقسام الكلام. أنا بركب شاف الفقه. الأقسام الكلام، الكلام عرف كما قال ابن مالك في منظومته كلامنا لفظ مفيد كاستقن واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد، فقالوا الكلام هو اللفظ المفيد لمعنى بالوضع العربي. الكلام هو اللفظ المفيد أو المركب المفيد لمعنى باللفظ العربي. يعني الكلام المفيد بالوضع، مركب المفيد بالوضع، خروجا من أن هناك كلاما مركبا لكن لا يفيد معنى. فخص علماء اللغة أن الكلام الذي يفيد في تركيبه على هيئة اللغة العربية يسمى كلاما، أما إن كان لا يفيد يسمى كلم. لهذا قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم. استقم بفعل أمر، خلاص فين الفاعل بتاعه؟ أنت، ضمير غائب تقديره أنت. استقم أنت، استقم أنت فعل أمر، دي بسميها جملة فعلية. جملة فعلية فادت عندي معنى لما سمعتها أن المأمور بها وجب عليه الاهتمار بها، أن يأتمر بهذا فيستقم، كما في حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعد، قال قل آمنت بالله ثم استقم. خلاص يبقى استقم دي جملة فعلية فادت معنى عند السامع، وهي مركب فيه فعل وفاعل وإن كان محذوف، فدي جملة فعلية زي الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، فالفعلية فعل وفاعل. خلاص طيب الكلم، قالوا الكلم هو الكلام الذي يحتاج لغيره لوضع المعنى، كلام لكن يحتاج لغيره لوضع المعنى، زي الحروف من ايه من دي معناها ايه، فقالوا اذا وضعت احتاج لغيره بقى. خلاص خرجت من البيت، يبقى عرفت هنا من تفيد ايه الابتداء، يبقى مبدا الخروج كان من البيت، يبقى ما احتاج لغيره حتى يعطي معنى للسامع نسميه كلم كلم كلم، وما لم يحتاج لغيره لوضوح معنى نسميه كلام. كلامنا لفظ مفيد تستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، يعني الحروف بقولها تخش تحت باب ايه الكلم معايا، اللي هيتكلم عليه الامام الكلام ولا الكلم؟ الكلام. ايوه مولانا. اقل الكلم في التركيب يا شيخ، ده في تركيبه، لكن انا بتكلم من باب الافاده في معنى، لو كان من ثلاث كلمات ولا يعطي معنى يسمى برضو كلم، فالاصل في الافاده. ليه؟ هتعرف ليه الكلام ده هنتكلم عليه في النحو، لكن انا بحكي ده في الاصول ليه؟ عشان عايز اعرف الجمله المفيده فادت لي ايه، واقدر اقسم بقى حقيقه ولا مجاز، امر ولا نهي، فيخش في الدلالات، لازم ابدا في الموضوع من اول. فما يهمنيش بقى موضوع من اكثر من ثلاث كلمات اربع كلمات، ده كلام النحويين فتناقش عنده علماء النحو، مفهومه مشايخ؟ طيب جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان، مهمل ومستعمل. هلسه ما خلاش في الاصول، ده انا جتني اسئله ما شاء الله ولسه ما قلناش هذه في الاصول. طيب خليني في ناحيه يا شيخ، احنا عندنا شيخ اصل يقول ان ورد الحكم على الادنى فالاولى به الاعلى، كنا بيسال عن يحرفون الكلم، فان كان الكلم هو كلام غير مفيد لكن ذكره في القران الكريم على انه ان كان يحرف الذي ليس له معنى فان باب اولى يحرف بس. جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان، مهمل ومستعمل. مهمل اي لا فائده له، لا فائده له من ايه؟ ما احنا قلنا كلام لا فائده له في الاستعمال. انا برضو دخلنا في قضيه ان احنا عايزين نتكلم في الاصول، مالناش دعوه بالمركبات عند النحويين. خلاص الاستعمال وعدم الاستعمال، في كلام يستعمل استعمال له معنى وفي كلام يوضع بلا معنى مهمل. طيب فالمهمل ما لم يوضع الإفادة، مهوش شيء مفيد، مهوش شيء مفيد. طب وضع ليه؟ ويناقش باب تانية بقى، روح عند النحو، روح عند البلاغة، روح عند علم الصرف، عند كذا علوم اللغة العربية، ده مش بابنا. احنا بابنا ايه؟ الكلام المستعمل للإفادة، هكذا لي ايه؟ هكذا الامر النهي، هيكون لي الظاهر المؤول المجمل المبين الحقيقة والمجاز اللي هيبدأ ده مشاكل دلوقتي هيكون لي ايه خلاص. والمستعمل ما وضع للإفادة وذلك ضربان، أحدهما ما لا يفيد معنى فيما وضع له وهي الألقاب كزيد وعمر وما أشبه، لقب الإنسان لا يدل إلا على صاحبه، فالمعنى خاص ولا عام؟ خاص بمن؟ بصاحب الاسم فقط. فكأن معناه هنا كانت الإفادة خاصة لصاحبه فقط ولم تتعدى غيره، نقول عمرو أحمد محمد علي هتبادر لذلك اثنين ثلاثة، ولا هو الاسم ده فلان ابن فلان ابن فلان؟ فاللقب علامة على الملقب به. عندنا في الأصول برضو بسميه مهمل، لكن عشان خاطر أنه هو له معنى خاص قال لي هذا وضع لمعنى له هو فقط، لكن المهمل ما لا إفادة له من الأصل لا خاصة ولا عامة. برضو احنا مش عايزين الألقاب، هنخش في دائرة غير الألقاب. والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره بقى، ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه، يعني موضوع للشخص وموضوع لغير الشخص خلاص. وذلك ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف، على ما يسميه أهل النحو اسم وفعل وحرف. واحد يقول لي يعني الحرف هنا هيخش ويستعمل؟ اللي كان بيسألني الأخ اللي كان بيسألني يعني هيتكلم على دلالة الكلام بس مش دلالة الحروف مش دلالة الكلم، قلت له بس الكلم عند مين؟ عند النحويين مش هنتكلم عليها. لكن لما تيجي النهاردة الحروف عند الأصوليين كلم ولا كلام؟ كلام. في باب عندنا اسمه معاني الحروف دلالات الحروف، لأن القضية معنى دل عليه الحرف فاد ولا لم يفد؟ فاد، يبقى وضع في الكلام عند الأصوليين خلاص. فالاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجرد عن زمان مخصوص كالرجل والفرس والحمار وغير ذلك، اسم لا يشترط فيه الزمان يدل على ما وضع له خلاص. الرجل سيتبادر إلى ذهنك من هو رجل إن كان موجودا خلاص. كفرس باش مزعجش يا مولانا كالفرس ومشاكل هذه الأسماء التي وضعت يتبادر المعنى إلى ذهن بمجرد إطلاقها. طيب والفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها لكن هو حط قيد قال مقترن بزمان، إن دل على زمان مضى يسميه فعل ماضي، إن دل على الحال في التو واللحظة نسميه أمر استقم خلاص عايزين دلوقتي، إن دل على حدوثه وما زال مستمرا في الحدوث نسميه مضارع. يبقى الكلمة التي تدل على معنى وضع في ذاتها وفيها قيد الزمان إن كان ماضي أو حاضر أو مستقبل أيا كان فيه الزمان نسميه فعل. فعل كقولك ضرب يقوم ضرب، عايز تعرف كلمة ضرب، والفعل اسم أو كلمة لفظة أي حاجة من الحاجات دي دلت على معنى فين؟ في الزمان الماضي وانتهى. طيب لو يضرب معناها ايه؟ لفظة دلت على فعل، عشان كده لما اجي اقول لك دلالة الامر طلب استدعاء بالقول من الاعلى الى الادنى على سبيل الحتم والالزام، ليه؟ لان فعل الامر مطلوب منه الزمان ايه؟ في التو واللحظة. انا مرت علينا الكلمة في التعريف لكن ما وقفناش عندها، منين خدنا الدلالة دي؟ من معنى فعل الامر، الفرق بينه وبين المضارع وبين المستقبل وبين كذا وبين كذا، معنى فعله الامر مفهوم. طب الحرف قال عليه ايه؟ والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه ويدل على معنى في غيره كمن والى وعلى وامثاله. معنى الحرف هنا هو يساوي معنى الحرف عند النحويين. عند النحويين قالوا كلم لأنه يحتاج إلى غيره لوجود معنى. عند الأصوليين قال معنى الحرف يوضع في غيره. لما جينا لحرف الفاء، لو خدت الفاء لوحدها معناها ايه؟ لكن لما اقول لك فاجتنبوه، ها دلت ها على ان ما جاء بعدها كان تعقيبا على ما كان قبلها. يبقى معناها دل فين؟ في معنى، بس دل فين؟ في غيرها. دل في غيرها بخلاف الفعل، دل في نفسه بخلاف الاسم، دل في نفسه. نعم سيدنا، أنا بسامع شيء على الحرف، ما أنا بتكلم في الحرف لسه والله شيء. أيضا لسه مخلصتوش، نعيد من جديد يعني. حرف الفاء قصدك، الفاء بمفردها قلنا لو خرجنا بها من السياق لا معنى لها، لكن هي كما قال العلماء يدل على معنى في نفسه. لا، ما لا يدل على معنى في نفسه، لكن فين يدل على معنى؟ فاجتنبوه، دلت على ايه؟ على ان ما جاء بعدها كان تعقيبا لما كان الرجاسة رفس، قال فاجتنبوه. يبقى الاجتناب هنا لان ايه؟ تعقيب على الوصف الابتدائي الذي جاء في الرجاسة، فدلت باقترانها بفعل الامر على انها تفيد الترتيب والتعقيب. خلاص يا مولانا؟ طيب طيب. واقل كلام مفيد ما بني من اسمين كقولك زيد قائم. زيد قائم اثنين، الجمله دي اسمها ايه؟ فيها مفيدة وفيها خبر، مش كده؟ كملت ولا ما كملتش؟ ها؟ أعطت معنى ولا ما أعطتش معنى؟ يصح إطلاق عليها الكلام ولا لا؟ عشان كده قال لي أقل الكلام من اسمين. وعمر أخوك، وما بني من اسم وفعل كقولك خرج زيد ويقوم عمر، جملة فعلية برضو من اسمين، من لفظتين أو من اسم وفعل. وأما ما بني من فعلين أو من حرفين أو من حرف واسم أو حرف وفعل فلا يفيد إلا أن يقدر فيه شيء مما ذكرناه كقولك يا زيد، فإن معناه أدعو زيد. يا ده إيه؟ حرف، حرف إيه؟ حرف نداء. ده عند النحويين، عند الأصوليين طيب يعني استدعاء؟ لا، من عندما قلت الفاء تفيد كذا قل لي يا هنا تفيد ايه؟ الحروف عند الاصوليين لها اكثر من مبنى، قد يكون حرف ليه مبنى واحد زي الفاء، حرف ليه مبنيين زي من، حرف ليه ثلاثه زي الى، حرف ليه اربعه زي الا مضغمه في اللام مشدده، وهكذا. مباني الحروف دي لها معاني تفيد إليها إذا وضعت في السياق لغيرها، إذا معناها كده إذا ما قررنا. طيب لما يقول يا عمرو يا أحمد، ها قالت لي إيه؟ طلبوا إيه؟ طلبوا الانتباه. الحرف في أصله لا معنى له، الحرف في أصله لا معنى له. عند النحويين ما بيسميش حرف نداء، بيسموه أداة نداء. كتب النحو الكبيرة بتسميه كده أداة نداء، يعني هذه الأداة تستعمل للنداء، لكن الحرف في أصله ملوش معنى. لو أن الحرف له معنى في أصله لو وضع في الكلام وما وضع في الكلم، يفيد الانتباه، يفيد الانتباه. خلاص يا مشايخ، أدعو زيد هذا معناه. باب القول في الحقيقة والمجاز، نقف ولا نكمل؟ ها نقف؟ طيب، اصل الكلام في الحقيقه والمجاز حيكون كلامه كتير يعني. طيب نقف الى هذا الحد ان شاء الله تعالى ونكمل المره الجايه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.